البغض في الله أو نهمي من لوازم محبة العبد لله تعالى وتبدل كافي نية تنابا دوبه من خوام خوش شوه و لبرخوا وأكا لبرخوا وأنجام دابوك وأبيت رقليبوني شي ببيت لبرخوا دوستاتي شي هل لبرخوا بيت فمن أحب الله أحب فيه هل كسيك براستي خوي خوش بيت أو كسانشي كوا خوشي أبيت أبي هل لبرخوا بيت ووالا أولياءه خوشویسی دوستایتی لگل او کسانه دا بکات که خوشویسی خوان که دوستی خوان و عاد اهل معصیته و ابغضهم دجایتی او کسانه بکات که تاوان جامدن بردوام لسه تاوان و رقیلیان بیت وجاهد أعداءه ونصر أنصاره وجاهد أعداءه جهادي دجمناني خوابكات بدستي بزباني بمالي بلا شيء ونصر أنصاره أو كسانيش سربخا كدوستي خوان ما بس يعني بيسر خصني ديني خواي هر كسيك ما بس سرخصني ديني خوابي وقصو كرداري شي بقيري شرعي خوابت أو أنا أنصاري خوان وكلما قويت محبة العبد لله في قلبه قويت هذه الأعمال المترتبة عليها بردوام كخوشيوستي خوا لدلي هر عبدك بقوت بو أو كردوانيش كبرهمي خوشويستي لبرخوا اوش بقوة بيت خوشويستي لبرخوا رقليبون لبرخوا دوستاتي لبرخوا دجاتي كدن لبرخوا وبكمالها يكمل توحيد العبد فتوابوني وتوصفتاني تيابي أحب في الله أبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله أو كتا توحيد أو عبد تواوى ويكون ضعفها على قدر ضعف محبة العبد لربه زلاوازي خوشيوسي لبرخوا رقليبون لبرخوا دوستايات دجماتي لبرخوا شكاتي لاوازبي أو كاتيكا خوشيوسي خوا لدلي أو عبد دا لاوازبيت أو كتا شيء بيت فمقل ومستكثر ومحروم هي كما خوش يسي بوخوا كما لبروا خوش يسي ورقو دوستايتو دجمنايتي لبرخوا كما هي خوش يسي بوخوا زورا اواني زورا وهي شبيه بشا محرومة قوله فإنما تنال ولاية الله بذلك أي توليه لعبده بشيش بشيك إنسان قات أويكا خيور مهربان سر برشتي بكات سري بخات أي توليه لعبده وولاية بفتح الواو لا غير فإنما تنال ولاية الله بذلك الأخوة والمحبة والنصرة برايتي أي لدينا براي ديني وخوشيوستي لبرخوا و بشجيري كدني يكتري سرخستني يكتري أبي لسر أوابت وبالكسر فإنما تنال ولاية الله ولاية ممنع الإمارة والمراد هنا الأول ولايتش أو تريد ففلانكس ولي يا أميري فلان ولايته بس بي أميري أبي بام لدى ما بس بي كما فإنما تنال ولاية الله بذلك هذا تشكات عبد أبي أبو دوستي خوا أبي ولي خوا أو صفتان تيابي. ولأحمد والطبراني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجد العبد صريح الإيمان حتى يحب لله ويبغض لله فإذا أحب لله وأبغض لله فقد استحق الولاية الله فقد استحق الولاية لله هيش كسيغنية هيش عبدك لا يجد عبد صريح الإيمان يعني بقوة إيمان هيش عبد هسي بيناك حتى وكو هر شيء خوش بيز لبر خوابيت رقي لهر شيء بولا بر خوا رقي لبه اگر هاتو خوشویستی بو خوابو رقلبو نشی بو خوابو او کاتا شایسته اوه که ببیه با دوستی خواه و فی حدیث آخر اوثق عرى الایمان الحب فی الله والبغض فی الله عز وجل رواه طبراني با يسرين و با قوترين فيواندي إيماني لنواني عبدكانا فيوانديان بواب قوة أبي أهل إيمان لقل يكا كأو صفتان تابع الحب في الله والبغض في الله عز وجل قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان إلى آخره أي لا يحصل له ذوق الإيمان ولذته وسروره وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك خشي إيمان وتاموشيجي إيمان ودلي خوش بب إيمانك هيش عبد بي ناقات أجر نيجي شي زور به روجي زور بقديه حتى يكون كذلك أي حتى يحب في الله ويبغض في الله حتى هرشي كي خوش بس أبي لبر خوابي كاتك لبر خوايا كموافق شرع خوابي هر قصي هر كدارك موافق شرع خوابي تبي خوش بيه أو قصي خوشيك أو صفتي تاعي ويبغض في الله سو كداره كبيتاني شرع خوابو ابرق ليبت ورقش لو كسبك او صفتي تيايا ويعادي في الله ويوالي في الله جمناتي بعدي خوي بزانت ايش بلا برخوابي ركوت عداي ليكات نارحتيك ابي مشرق مالوك سانبت ويوالي في الله خوشویستی و ارمتی دان نزیگ بو نوالی به همان شو ابی لبر خوابه و فی حدیث ابی امام مرفوعا من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الایمان رواه ابو داود هر کسی لبر خواشی که خوش بیه لبر خواه رقیلی بیت و مالك اي بخشي لبرخوابي بخشي برعوشينا كأو مالتيا بخشيت بو شرعة وكاريكي شرعية وكاتكيش كمان ما بخشيت نايدا بو كسانا بكاري دين بو حرام لبرخوانا عنداتي باو كسانا بيوتيشيان بيها بيت بلان بكاري دين بو حرام لبرنا عنداتي هلك السوابي او فقد استكمل الإيمان او كسب حقيقة إيمان داريكي تواوا قوله وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا أفن بضموي لهاتوا زوريني بلايتي خوكي لقل يكدا لسر دنيايا وتلسى برجواندي دنيايا هر کسی کش برایتی لسر برجواندی دنیا لگل یک تریا انجام دا او هیچ سودی کی پی ناگیند هیچ سودی کی نیه بویان ایلا انفعهم بل یضرهم سودی نیه بویان وکو زیانن پی اگیند كما قال تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين واني كزور يكتريان خوش ويستوى لبر دنيا للروش قيامتا هندي كان ابن بدجمني هندي كتريان إلا المتقين إلا وانا نبيك أهل تقوان لدنيا دا يكتريان خوش يستوى لبرخوا تقوى أواني كوكروتاو نك دنيا سوت يزدخرف آيات شصو حوت فإذا كانت البلوى قد عمت بهذا في زمن ابن عباس في خير القرون فما زاد الأمر بعد ذلك إلا شدة حتى وقعت الموالاة على الشرك والبدع والفسوق والعصيان وقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما جاء فرميت أو نار رحتيا اگر همو سردمی ابن عباس گرتی به تولکاتی اوانی شا اوابو بی ابن عباس خوی افرمید فقط صار عامت و مؤاخات الناس على امر الدنيا که اوان لا رجگاری کابون که خیرترین کسی تیاجی اوان لدوی اوان افرمید ناراحتی کان زیادتر بوا حتى وكوالي هاتوا خوشويستي دوستايتي يارمتي داني خلقي بو يكتري لسر شرك خوشي اوه شركة كا اهلي شركة خوشي اوه بدعا كا اهلي بدعا خوشي اوه كا تاوان انجام داد فسوقي هيا وهروها عصياني هيا يرى علي امر اخوه وامر بيغمر ناك اساسا ما كش خوشي اوي بشغيري اكا يرمتي ادا سري اخات جافنا بحقيقه رويداوا اوي كبيغمر اساسا خبري داوا بيمان بدا الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا كشرك الزور بخرافك الزور بو هو كات اسلامك كما بيتو دين حقك لنا وخلك كما بيتو ومن هجا حقلنا وخلقا كما بيتوا شن كوتوانيشي كما بيت وقد كان الصحابة رضي الله عنهم من المهاجرين والأنصار في عهد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد أبي بكر وعمر يؤثر بعضهم بعضا على نفسه صحابة رزاي إخوان لبي مهاجر وأنصار لسدمي بيغامرة صلى الله عليه وسلم ولا سدامي ابو بكر وعمر ارزاي اخوان لبيه اويك اخوان بيان خوشبو ان بخشي ببركه برسي بوا بي خوش بتير قبل ما يخارو تي باو تير بخوا محبه في الله وتقربا اليه لبرشي لبرويك وا لبر خوشويستي بو خوا ونزيبونا ولا خوا كما قال تعالى ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة وتغيري خوان بيش أخذ بسر خوانا هاتشان خوشان زور بيستيان أبو بوشتا سوية الحشر آياتينو وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال لقد رأيتنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما منا أحد يرى أنه أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم رواه ابن ماجه من عمر فالمرزا خالب حقيقة يوم بشاي خومان أمان بيني لسردمي بيغامرة sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hiç kesiye ne böyle yeme illa o çuni vabuva ennehu ahakku bi dinarihi ve huma minne ahadun. Hiç kesiye ne böyle yeme ke khoyba şahisetir zaniva bu ikava dinaru dirhamakeyi hi khoybe nakibra musulmana kaybi. وما منا احد يرى انه احق بدينار ودرهمه من اخيه المسلم اي كيف احق زانيو اي با احق زانيو وات دينار ودرهم كه خويب وملك خويب و بلام قناعتي و ابو ك او هي براكيتي مالي خويش به براكي زانيو خوي بي سي بدينار ودرهم يها بو ملك خويب و بخشيتي ببراكي ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. قال المصنف رحمه الله تعالى وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب سورة البقرة 66 قال المودة وتقطعت بهم الأسباب فاتخو شيوسين يوانيان بشراوة وأبشريت. هذا الأثر رواه عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه يعني حاكم فرميدي صحيحة. قوله قال المودة أي التي كانت بينه في الدنيا خوشيوسيان هبو بويتي لدنيا ده بلان روجي قيامتا او خوشي يسينما هو هل معناي چي معناي اتكي بيشو غيني الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين التي كانت بينه في الدنيا خانتهم احوج ما كانوا اليها او خوشویسی چون که لبر خوانه بو خیانتی کلیان لکاته که اوان زور پیویسیان پیه بو حتی لرج قیامتا و تبرأ بعضهم من بعض براءتا کن لیکتلی كما قال تعالى وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يولا بين خوتانا لدنيا دا كسان يكتان هل بجار دبو كلتان با وثن مودة بينكم في الحياة الدنيا خوشيوستي بو يكتري لبر دنيا أو وثنة اوان که دو باو کار بوی که و یک تیلان خوش بید جیانی دنیا ده لپس در روش قیامت یک فرو بعضو کن بی بعض براعتی خوی اکت و هنده کن و یلعن بعضو کن بعضا هنده کتان لعنت کن لهنده کترتان و مأواکم النار و ما لکم من ناصرین جهگتان جهنم و هیچ کسی کشنیه که ایو سر بخوا و تر جهنم رزگاتان بکه سجع عنكبوت عادي بسوبيانش. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب فهؤلاء المتبوعون كانوا على الهدى وأتباعهم ادعوا أنهم على طريقهم ومنهاجهم وهم مخالفون لهم سالكون غير طريقهم او بيشوانا لسر حقبون رغم شون كوتو كان يعني ادعاء اوان كدوا كاوان سر يقو منهجي اوانا بلام لحقيقتها بيشواني او رقن كاوان لسريبون ويزعمون ان محبتهم لهم تنفعهم مع مخالفتهم فقمان اخوان وان زانيوا او ادعاء خوشي ويستيبو اوان بو پێشاوای باش سودیان پێگێنێ لە کاتێکدا کە پێچاوانەی مەنهەجی چاکەکارانن حتی ئیدیعای سوودێکی نییە فەیتەبەڕەعون منهم یوم القیامە پێشاوای باش بەڕائەتی خۆیەکە لە شنکەوتۆ خراپەکانی فإنهم اتخذوهم أولياء من دون الله وهذا حال كل من اتخذ من دون الله وليجة وأولياء يوالي لهم ويعادي لهم ويرضي لهم ويغضب لهم وهم كسانا قلتوا ك رقيك قلتوا تبار خير أو رقيك بيجين بخوا ودوستاتي قدن السري يوالي لهم ويعادي لهم كسانك كردوه با في الشواب وخويدو ساعتي لسر أوكات تجمناتي لسر أوكات رزابوني لسر أوى رقليبوني شيبو أوى خوشت أوي توم خوش أوي رقليتي ورقم رقم ليتي أقل سر بتعرج به خوش أوي سي دو ساعتي تجمناتي لسر بتال أو صفتي جاهليته فإن أعماله كلها باطلة هم كذو غاني بطالة لو خوش يسير ورق ليبوني دوستاتي ودجمناتي بخشين وقدق كني بوخوان بوه لبر دنيا بوه يراها يوم القيامة حسرات عليه مع كثرتها وشدة تعبه فيها ونصبه ونصبه الرج قيامتها أبينيت كحناسها لك شيء خفت أخوات لقل وشاكا نارحتي كان زورا زور ماندوب وزور هلاك بولا دنيا دا لقامشا باداشينية إذ لم يجرد موالاته ومعاداته ومحبته وبغضه وانتصاره وإثاره لله ورسوله صلى الله عليه وسلم تبرأوي دوستاتي ودجمناتي خوشيوسي ورقليبوني سرخستن وبيشخستني بوچی نبوه بو خوا نبوه وشن قوتيني في أغمبر نبوه صلى الله عليه وسلم فأبتل الله عز وجل ذلك العمل كله بو يخوا يقول رمي ربان همو أو كذواني أواني بطال كروتو وقطع تلك الأسباب أو خوش يسي دنيا كلا دنيا دا أواني كو كذوا لروج قيامتا أبشرتو نامينيت فينقطع يوم القيامة كل سبب ووصلة ووسيلة ومودة كانت لغير الله دروج قيامته همو هو كاري همو بيقيشتنيك همو هو كاريك وخوشي ويسيك كبوخوان نبيت هر همو يبسريت ولا يبقى إلا سبب الواصل بين العبد وربه هو كوا أمينت أنا يك هو كاري كبيواني درسكات عبد غيني بخوا وهو حظه من الهجرة إليه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم كأوكسة شنك بشي هي لك وش كدن بولاي خوا يعني الإخلاص وبولاي في أغنصة مياني شن كوتن وتجريده عبادته وحده ولوازمها عبادتي تنهاب وخوابت همو في كارك أنجام دام بس في رزامن دي خوابه لا أو عبادك أنجام أدا خوش يسكي أبي ديار به من الحب والبغض والعطاء والمنع والموالاة والمعاداة والتقريب والإبعاد نزيكتي لها الكسبة جوري دين به دور كوتنواشي هرب همان شوا بجوري إسلام به وتجريد متابعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجريدا محضا شن كوتني شن كوتني كتواو بوبيا غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم بريئا من شوائب الالتفات الى غيره شو كسخوي بدور بغري لهمو او فكارا خرابانيكا دوري اخاتوا لبيغام صلى الله عليه وسلم ولا غيري بيغام صلى الله عليه وسلم دوستاتي لس توحيد سند به وهروا رقل بونيشي بهو الشرك كفر بدعو تاوانو به فضلا عن الشرك بينه وبين غيره كتبو توحيدي ابي توحيدك محض به متابعك متابعيك محض به اي شرك بهمان شو أبشري كش بريانا دل بيني خوي وخوا وتوحيدك كي توحيدك محض به فضلا عن تقديم قول غيري عليه وقصيج كسيك بيش قصي يا غمر نخا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا السبب هو الذي لا ينقطع بصاحبه هكذا هو كاربيت أو أمنته نابشرت. وهذه هي النسبة التي بين العبد وبين ربه، وهي نسبة العبودية المحضة، وهي آخيته التي يجول ما يجول وإليها مرجعه، ولا تتحقق إلا بتجريد متابعة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. إذ هذه العبودية إنما جاءت على ألسنتهم وما عرفت إلا بهم، ولا سبيل إليها إلا بمتابعتهم. كواتا نسبة لبيني عبد لبيني خوادا كبردوان بيت نبشريت بريتيلا توحيد وتوحيد إشناش أسبيت حقي خوي جيبا جيناكريت حقي توحيد نادريت إلا بشنكوتني بيغمران نبيت على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. لبر عبدايتي بوخوا لكيو إما بيمان قيشتوا أسا زباني بيغمران على نبينا عليه الصلاة والسلام. وما عرفت إلا بهم توحيد إخوة وعبادة بوخوا أنزام دان ببي الشرك هل لوانو إما زاني ومانا كيس رقائي كيشني إلا بشن كوتني أوان نبي. وقد قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فهذه هي الأعمال التي كان في الدنيا على غير سنة رسوله وطريقتهم أو كردواني كلا دنيا دا لسر رقيب يا غمران نبو به على نبينا عليه الصلاة والسلام ولغير وجهه ما بس غير خواشي تدابو به يجعله الله هباء منثورا. أول رجع قيامة أخواني وروم يا ربان هو كشون كدارك بيبا توزو دوائي بايك بيبا أوليدت لا ينتفع منها صاحبها بشيء أصلا إسودكي بيناقين. وهذا من أعظم الحسرات على العبد يوم القيامة. أو قولتين خفتوا نارحتيك عبل الروج قيامتها أي بينيت هاتشي كردوا تنام عن دبون بوا أن يرى سعيه ضائعا كبينت يكوشانا كان مفوتاو هيتشي نية. وقد صعد أهل السعي النافع بسعيهم انتهى ملخصا. بغم أوانيك وبختور بحقيقة أوانا بختور بون كتيكوشانا كيان تيكوشاني كي بسود بوا تيكوشاني بسود أويا كما بس تنهار زامن دي خوابت واشن كوتلي بيغمر بيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هرشي قنجام بدين لجياني دنيا دا قنيت من بو خوانا بيت وشن كوتني بيغمر نبي صلى الله عليه وسلم هي سودكينية بو خوابت وبقوري سنة نبي سودينية لسر السنة وبقوري بو رزامن دي خوانا بيت هي سودكينية. أولا كدو خرابة كان هل أول رفقنا وقبر تبي أو عمل لقل ما ديتنا وقبر كسود من فيه بقينيت ما بس من رضا من دي خوابه بلا دنيا دا كأنجام من داوة وبقيري سنتي فيها غمر في صلى الله عليه وسلم خيري أوي سودكيني هل ما دوبنه إلاكية. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية براءة، الثالثة وجوب محبة صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال خش يسيبه في غمر صلى الله عليه وسلم واجب بيش نفسي خومن وبيش مال من دالمن كسوكارمن ومال دنيامن. الرابع نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الشويق الشي هل آياتي الحديثة كنفي إيمان تيهابو ما نأونيك لدين درشونة جاري واهي لدين درشونة جاري واشي ما بس بي لاوازي إيمانة. الخامسة أن للإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. إيمان خوش يستيك هي دل إنسانا دل بي خوشا و دلي خوش به ایمان داریتی خوی او مس به حلاوه کیا جاری وا انسان هسی پیکا و جاری واشی هسی پناکت. السادسة أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. خشيوسي رقليبون بخشين قدغ كذن تنال برخوة أو نج أعمال قلبا. السابعة فهم الصحابي للواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا صحابة زي إخوان لبي تيجيشني أنهبوا بواقعي كوانتي فقهي واقعي أنهبوا هاگان لا دنیای خوان هبوا ک زورینی برایتی و دوستایتی خلقی لسر دنیای. الثامنة تفسیر و تقطعت بهم الاسباب. التاسعة ان من المشركين من يحب الله حبا شديدا. هي لا مشرك كان زور خوای خوشوی بلام خوشوی سکا واشیکی تکر والذین آمنوا اشد حبا لله وريك عشيكات يا كما كدوا. العاشر الوعيد على من كان الثمانية أحب إليه من دينه. هرشهية بوكسانيك والثمانية هي الأبناء والآباء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن. آتك سورة التوبة. هرشهية سوكسيكا أو هش سنفي خوشتر بيولا دينكي. الحادي عشرة أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. هر كسك هر شيك دابني بو خوي خوشيوستي بو أوشتا يكسان بكا لقل خوشيوستي خوادا أو شريكي بو خواب رياداوة وشرككي شركي قولي. فأقر أقصي ابن عباس رضي إخوانه سندك ضعيف بيت الله معناك صحيحة معناك صحيحة كزوربي برايتي ودوستايتي أمرو خلقي بزوري لسر دنيايا لسر دنيايا أو شون دنياي ويز توش وابي لقليا أو شوني ويز توش وابي أو ايتر دوستي براي توي خوشي رقي لتوي والله ما قلاتو بيشواني شرعي كرت هاقا داري بكي أو كاتت شيكا انتهاما قلاتو حسوديت تو دلو پاک نیه تو ما بس خرابه اوش که بگاته او حالته او بگو من حالته که نخوش و نراحتی نو خلق ده لبروی فرما کدن بچاکه و نهی کدن لخرابه ور نگیرید وری نگیرید و امای مالی رحمتی خواله بی کته که فرمیتی کلون یؤخذ من قولی و یرد الا صاحب هذا القبر اشارتی که با قبلی پیغمبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم كسي قصي وره جيريت وقصي شرده كرده مرجين هم قصي وره بجيري هم كرده وره بجيري هم كرده ريك شاك به إلا في غمر نبيت صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوي الشيخ الإسلام نتامير رحمته خلال فرميتي هر كسي دوستايتي و دجمنايتي لسر غيري في غمر بك صلى الله عليه وسلم أو صفتي جاهليته كسيك دابني لغيري بيغامة صلى الله عليه وسلم دوستاتي ودجمناتي وخوشيوستي ورقلي من لسر أوبكا بل هالكسي خوشي بيت منش خوشي بيت رقلي بيت رقم ليتي خوشي بيت برامة رقلي بيت برام نية هو صفة جاهلته تنى أوبو بيغامرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبروي معصومة خايقو ربا راستويتي لبشي حظي دنياي إشي بو دنيانا بو إشي بو خوابو أما غيري بيغمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم همو إيمان داران بيقومان معصومنين صحابة معصومنية رزا إخوان لبي تاك تاكيان أما إجماعين لسر حقك أو إسمت أغينت إجماعين ماناي إسمت وقرهن باريزي وبلغي لسر أو حديثك بيغمر صلى الله عليه وعلى سلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كان إجماعا هبوا لسري إجماعش لا يجتمع أمتي على ضلالة. هبيا غمرة فنصاص أمتي من لسر جمرائي كونابنوا. شو أمتي؟ أمتي استجابة. يعني او امتيك ولامي في غمر بدنوا صلى الله عليه وسلم كي يرى علي بكان او انا كنا ابن لسر قمراي بلا ما كي يرى علي في غمر انا صلى الله عليه وسلم هو بيقوم على سر قمراي كو ابن وا لسر بتال كو ابن وا وتدرج جاري امر ذا امتي في غمر صلى الله عليه وسلم زور ناشر يعني تدا هي زور ناشر يخرى بكارن تدا هي وجاري واشيا لو خلقا بو برجوان دي دنيايان كو ابنوا بو برجوان دي دنيا كو ابنوا همو غروباني كا روجا دواي روجا زياد بونان كو ابنوا لسا برجوان دي دنيا وخوش يعني زان كاوانا كداران بيشواني شرعي خوايا وشاك جازان كانا اوانا دا او كوي كدونة واتيانا اينا شرعي انجام دا تيايا خلافة كاري تيايا بلام اوانا هموي شايو لي انو قينن لبل قيشتن ببرجوان دي دنيا. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.